بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجب ما له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا رحمتنا إنهم من الصالحين لهم معهم رحمة

فاستجبنا له وهو فنفخنا فيها من ما هذا فيك وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون Thank you. كما بدأ وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم للعالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا صدق الله.